يقول: هل الكبائر تنقص التوحيد الخالص مع أنها ليست بشرك؟ أي نعم، تنقص تحقيق التوحيد، تنقص التحقيق، نعم، ما تنقص التوحيد، تنقص تحقيقه، نعم.